إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فتتخطى رقابها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا عباد الله إخوانا كما سماكم الله. يحب أحدكم لأخيه الخير ما يحبه لنفسه ويكره له من الشر ما يكره لنفسه، يبذل خيره لأخيه ويكف عنه شره ولا يؤذيه. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهو حديث حسن روي مسندا ومرسلا وله طرق يقوي بعضها بعضا، وقد تقبله جماهير اهل العلم واحتجوا به، وهو يدل على تحريم الضرر والضرار وهو ضد النفع. وقد دل الحديث على تحريم ايصال الضرر الى الناس بغير حق في ابدانهم واعراضهم واولادهم واموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر عن ابي صرمه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. والمضارة بالناس على نوعين: النوع الأول أن يضارهم في غير مصلحة تعود عليه في نفسه، وهذا لا شك في تحريمه وقبحه، وقد ورد في القرآن النهي عن المضارة في مواضع، منها المضارة في الوصية. قال الله جل وعلا: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإضرار في الوصية من الكبائر. ثم تلا هذه الآية: وذلك لأن الله توعد أن يدخلهم النار خالدا فيها، وذلك لا يكون إلا على كبيرة. والإضرار في الوصية على نوعين: أن يوصي لبعض الورثة بزيادة على فرضه الذي فرض الله له فيتضرر بقية الورثة، أو يوصي للذكور دون الإناث. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أو يحرم النساء من ميراث الأراضي، وهذا ظلم عظيم. وعلى الورثة أن يعطوهن حقهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض حلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراض، رواه مسلم وغيره. النوع الثاني أن يوصي بزيادة على الثلث لغير الوارث فينقص حقوق الورثة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الوصية في الثلث فأقل. فقال عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. ومن المضارة المنهي عن هذا القرآن المضارة في العشرة الزوجية كالمضارة بمراجعة الزوجة المطلقة إذا طلقها ثم راجعها من غير أن يكون له رغبة فيها. وإنما قصده حبسها حتى تصبح لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. وفي الجاهلية كان الرجل يطلق المرأة فإذا قامت نهاية العدة راجعها إضرارا لئلا تذهب إلى غيره ثم يطلقها. قال الله تبارك وتعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وقال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فدل ذلك على أن من كان قصده بالردعة المضارة بالزوجة فإنه آثم بذلك. ومن أنواع المضارة في العشرة الزوجية المضارة بالإيلاء بأن يحدث على ترك وطء زوجته، وقد أمر الله أن يضرب له مدة 4 أشهر. فإن رجع في أثنائها وكفر عن يمينه ووطئ زوجته كان ذلك توبته، وإن استمر على يمينه ولم يضع زوجته حتى مضت 4 أشهر ألزمه الحاكم إما بالرجوع إلى زوجته والتكفير عن يمينه، وإما بالطلاق وذلك لإزالة الضار عن الزوجة. قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ومن المضارة في العشرة الزوجية أن يطيل الزوج السفر من غير عذر وتطلب امرأته قدومه فيأبى، وحكمه أن ينهر 6 أشهر فإن أبى القدوم بعد مضيها فإن الحاكم يفرق بينه وبين زوجته إذا طلبت ذلك دفعا للضرر عنها. ومن أنواع المضارة الممنوعة في القرآن المضارة في تربية الأولاد كالمضارة في الرضاع. قال الله جل وعلا: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فإضرار الوالدة بولدها أن ينزع ولدها منها من أجل الإضرار بها، وإضرار المولود له وهو الأب بولده أن تأبى أمه أن ترضعه ليتكلف الأب طلب المراضع والمربيات له من غيرها. ومن أنواع المضار المنهي عنه بالقرآن المضارة في المعاملات كمضارة الكتاب والشهود الذين يكتبون الوثائق ويثبتون الحقوق بكتاباتهم وشهاداتهم. فقد نهى الله جل وعلا عن المضارة بهم والمضارة منهم بأصحاب الحقوق. قال الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. فالإضرار بالكاتب والشاهد أن يدعيا للكتابة والشهادة في وقت أو حالة تضرهما، ومضارة الكاتب والشاهد لأصحاب الحقوق أن يكتب الكاتب غير ما يملى عليه ويشهد الشاهد بخلاف ما رأى أو سمع، أو يكتم الشهادة بالكلية عند الحاجة إليها. ومن المضارة في المعاملات المضارة في المدين المعتر والمدين في التلف الذي أمر الله بإنظاره إلى ميسرة أو إعفائه من الدين. قال الله جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. فلا يجوز مطالبته فيما طلبه من قضاء حقه وقد كفر به يوما مطر ما طلب في رد الدين حتى صار الناس اليوم يقولون الدين يرحم حق ويليه. ولا شك ان هذا ظلم حرمه رب العالمين وقد كفر هذا في التجار الا من رحم الله. نسال الله ان يهدينا جميعا. ومن المغامره المنهيه عنها في المعاملات بيع المضطر بان يضطر الفقير الى شراء سلعه فلا يجد من يبيع عليه الا بعذر فاحش او يضطر الى بيع سلعه فلا يجد من يشتريها منه الا برخص كبير. وقد سئل الامام احمد عن بيع المضطر ما معناه؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي عشره بعشرين. عباد الله انه لا مانع من البيع المؤجل بثمن اكثر من الثمن الحاضر للمحتاج وغير المحتاج، ولكن لا ينبغي ان تكون الزياده كثيره مبحثة لا سيما اذا كان المشتري مضطرا الى الشراء، فلا ينبغي ان تستغل ضرورته وتحمله الزيادات الباهظه لان هذا اضرار يتنافى مع الرحمه والفضل بين المسلمين. ومن انواع الضرر الممنوع في الاسلام الضرر في مجال العبادات. قال الله جل وعلا والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا. فاعتبر الضرر الحاصل في اتخاذ هذا المسجد في مطلع المقاصد السيئة ومنع رسوله من الصلاة فيه وأمر بهدمه. النوع الثاني أن يضار الناس بما فيه له منفعة خاصة مثل أن يتصرف في ملكه بما يترتب عليه الإضرار بجيرانه كأن يغرس في ملكه شجرا تتمدد أقطاره وفروعه على أملاك جيرانه أو يحفر بئرا تجذب الماء عنهم أو ينشئ مصنعا في ملكه يتضرر منه جيرانه وذلك بالدخان أو الغبار أو الأصوات أو الروائح أو يفتح في جداره نوافذ تطل على جيرانه أو يعلي البناء عليهم فيمنع عنهم الهواء والشمس إلى غير ذلك فإن هذا الضرر ممنوع تجب إزالته. أيها المسلمون الناصحون، وإن من أعظم المضارة بالجيران أن يؤجر المسلم بيته لأناس لا يصلون ولا يخافون الله، فإن هؤلاء يضرون المسلمين ويضايقونهم وقد يؤثرون على أولادهم ومن خالطهم. فاتقوا الله يا من تؤثرون للذين يحاربون الإسلام أو تؤثرون للفساق الذين يستعملون هذه المساكين فيما حرم الله وتسكنونهم بجوار المسلمين، فإن الأجرة التي تحصل منهم لكم حرام والمسلمون يدعون عليكم فتلحقكم الآثام. وكذلك يحرم تأجير الدكاكين والمحلات لبيع المواد المحرمة كتسجيلات الأغاني وأشرطة الفيديو وبيع المسكرات وبيع الدر. وينبغي على الحاكم إزالة الضرر إذا اشتكى منه الجيران وامتنع من إزالته. ومن الإضرار الممنوع في حق الجار منعه من الانتفاع بمن جاره على وجه لا يضر به كأن يحتاج إلى وضع خشبة على جدار داره والجدار يتحمل، فإنه يجب على صاحب الجدار أن يمكنه من ذلك. لما في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن احدكم جارهم ان يغرز خشبه على جداره. وقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه على محمد بن مسلمه رضي الله عنه ان يجري ماء جاره في ارضه لما احتاج الى ذلك، وقال لتمرن بك ولو على بطنك. ومن الابرار الممنوع أن يمنع الناس من الانتفاع بمباحات مشتركة كالمنع من فضول المياه الجارية في الأنهار والأودية المجتمعة في الدواب وغيرها، أو يمنع من الرعي في الأراضي الشاسعة المخصصة للرعي، أو من احتشاش أو من احتضار من الأراضي الموات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يمنع: الماء والكلى والنار. أخرجه ابن ماجه وهو صحيح. ومن الإضرار الممنوع مضارة الناس في طرقاتهم بوضع الأذى فيها أو وضع ما يمنع المرور أو يسبب الحوادث أو مخالفة أنظمة السير بما يعرض الناس للخطر، كل هذا ضرر محرم. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم ببذل النفع لإخوانكم وجيرانكم ومنع الضرر والضرار، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه بالدين والهدى وكلمة التقوى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا في الآخرة والأولى. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه كما يحرم على المسلم أن يضر بالناس، يحرم عليه أن يضر بنفسه كأن يعرضها للخطر من غير مصلحة راجحة. قال الله جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. وقد توعد الله جل وعلا من قتل نفسه بأشد الوعد، قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكذلك من تسبب في قتل نفسه أو إمرار جسمه أو الإخلال بعقله بتناول المسكرات والمخدرات وشرب الدخان فإنه متوعد بأشد الوعيد ومعرض لأشنع العقوبات. لا تناموا يا إخواننا، لا تناموا، فاليوم يوم جمعة ومعرض لأشنع العقوبات في الدنيا والآخرة. أيها النفس، وإن من الإضرار بالنفس التشديد عليها وتعريضها للمشقة في أمور العبادات. وقد شرع الله لعباده شريعة سمحة لا حرج فيها، فقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. شرع ربنا جل وعلا لأصحاب الأعذار من المرضى والمسافرين والخارجين أحكاما تخصهم في الصلاة والصيام وتتماسك مع أحوالهم، وشرع لعباده الاقتصاد في العبادة مع المداومة عليها، فخير العمل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. ونهى الله جل وعلا عن الغلو والتشدد، فقال جل وعلا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أخرجه أحمد وابن ماجه وهو صحيح. والغلو هو الزيادة على الحد المشروع. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من أصحابه أراد أحدهم أن يصوم ولا يفطر، وأراد الآخر أن يقوم فلا يقود، وأراد الثالث أن لا يتزوج النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنا وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أخرجه البخاري ومسلم. فعليكم عباد الله باتباع الكتاب والسنة في عباداتكم، واتقوا الله في المسلمين فلا تضروا بهم، لأن الإضرار بهم ظلم، وهو من المعاصي العظيمة التي يعاقب الله عليها. قال ربنا جل وعلا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أراد الله جل وعلا أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، والمراد بالفساد الذنوب وموجباتها، ويدل عليه قوله جل وعلا: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهر الأرض منها دابة. ومن تهجير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخص والزلازل ومن الأمطار وهلاك الزروع والدواب وتضرر الإنسان ومحن البركة. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود، فمنع أصحابه من دخول ديارهم إلا وهم ذات، ومن شرب مياههم، ومن الاستسقاء لآبائهم، حتى أرى أن لا يعلم العجين الذي عجن بمياههم للدواب، لتأثير شؤم المعصية في الماء، وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار، وما ترى به من الآبات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في بعض في ظل حديث قال: وجدت في خزائن بعض بني أمية حنطة، يعني قمح، الحبة بقدر نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمن من العهد. وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء: وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يلحقون الثمار أكثر مما هي الآن. وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت عن قرب. فبادروا أيها المسلمون إلى التوبة، وارفعوا عن ظلم العباد، وأكسوا ما أوجب الله عليكم من زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، وكفوا عن أكل الربا والتعامل به، وبهذا يرحمكم ربكم. قال الله جل وعلا عن نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد. اللهم لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة وبلاغا لنا إلى حين. اللهم إن الصرع قد هلك، وإن المواشي قد عرشت، وإن الفساد قد فسد. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طلقا مجللا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا طلقا مجللا. اللهم بارك لنا فيه يا رب العالمين.